الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الاستفهام استفهام تقريري. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الجواب لا. إذن فهو استفهام تقرير، وقصد به بيان الفرق بين المؤمن والكافر. الذي يعلم أن الذي أنزل إلى محمد من ربه هو الحق هو المؤمن، والأعمى هو الكافر. فهل الذي يعلم الحق ويؤمن به مثل الذي يعلمه ولا يؤمن به وهو الأعمى؟ الجواب لا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ كمن هو أعمى أي لا يؤمن، عالم بالحق ولا يتبعه، فشبهه الله تعالى بالأعمى، شبه الكافر بالأعمى. وقد سبقت الآية قبل هذا أن الله تعالى مثل المؤمن بالبصير ومثل الكافر بالأعمى، كما سبقت الآية التي قبل هذا في الدرس الماضي في قول الله رب العالمين: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. إذن فكما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمن والكافر، وكما لا تستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان. فلهذا قال هنا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق. والمراد بقوله يعلم يعلم ويؤمن، ليس المراد العلم دون الإيمان. يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ويؤمن به. كمن هو أعمى أي مثل الأعمى الذي لا يؤمن. أقيمت عليه الحجة، بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلته دعوة الإسلام، لكنه لا يؤمن. هل يستويان؟ لا يستويان. قال الشيخ تقرير، بمعنى ويقول لك الاستفهام في قوله أفمن، استفهام تقرير، والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ الجواب لا. والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها هذا مما ذكره كثير من أهل التفسير، قيل إن الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل، فالأول الذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق هو حمزة بن عبد المطلب، والذي هو أعمى هو أبو جهل. فالآية نزلت فيهما مثال للمؤمن وهو حمزة، وللكافر وهو أبو جهل. فحمزة بن عبد المطلب علم الحق الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي المنزل من السماء، وآمن به واتبعه. والذي هو أعمى أبو جهل عرف الحق الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به ولم يتبعه. فقد نزلت في حمزة وأبي جهل كما ذكر غير واحد من المفسرين. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أي يتعظ، أولو الألباب أي أصحاب العقول الراجحة، الأذكياء الفطناء هم الذين يتنبهون لهذا الباب، هم الذين يتنبهون لهذا الأمر، وهو أنه لا يستوي من علم الحق وآمن به ومن علمه ولم يؤمن، أعرض عنه مكابرة ومعاندة. قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا وصف لمن؟ لأولي الألباب. قال: إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ أصحاب العقول الراجحة، وهم الذين تصفوا بهذه الصفات. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. لما ذكرهم الله تعالى قال: أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن هذا الصنف الأول، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر الله تعالى الصنف الثاني، قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فذكر الله تعالى قسمي القسمين السابقين، ذكر الله تعالى القسمين المذكورين إجمالا، ذكرهما تفصيلا. في مطلع الآية ذكر الله تعالى القسمين إجمالا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، هذا القسم الأول، كمن هو أعمى، هذا القسم الثاني. ثم فصل الله تعالى ذكر القسمين، فذكر القسم الأول الذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، وذكر صفات الذين لا يؤمنون بالحق، يعلمونه ولا يؤمنون به، المشبهون بالعمي، لقال الله تعالى كمن هو أعمى. فذكر تعالى صفاتهم وجزاءهم، جزء الصفات والجزاء لكل صنف من الصنفين. الصنف الأول الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد هو الحق وآمنوا، ذكر الله تعالى صفاتهم هي التي سردناها، وبعدما ذكر الصفات ذكر الجزاء، قال: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها إلى آخره. ثم بعد ذكر صفات القسم الثاني، قال: والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ويفسدون، هذه الصفات ديالهم. الجزاء: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله. يوفون بعهد الله، المراد بعهد الله العهد المأخوذ عليهم في عالم الذر لما كانوا في صلب أبيهم، لما أخرج الله تبارك وتعالى من ظهر آدم من ذريته، أخرج ذريته من ظهره وأخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فمعنى قوله يوفون بعهد الله أن يوفون بالعهد المأخوذ عليهم في عالم الذر، واضح؟ الذي سبق معنا في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره. وقال بعض أهل التفسير: المقصود بقوله يوفون بعهد الله العموم، يوفون بعهد الله أي بأي عهد، بكل عهد، أي عهد يوفون به، لا ينقضون العهود ولا يخلفون المواثيق. يوفون بعهد الله أي بأي عهد، بكل عهد. وهذه صفة من أبرز صفات المؤمنين، أنهم يوفون بالعهود، بخلاف المنافقين فمن صفاتهم إخلاف العهود، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من خصال المنافقين هذه الخصلة، أن المنافق إذا وعد أخلف، إذا عاهد أخلف. أما المؤمن فمن أبرز سماته الوفاء بالعهود. إذن فالمعنى الثاني يوفون بعهد الله، المراد بذلك كل عهد. وعلى هذا فيشمل العهد الذي أخذ إليهم في عالم الذر وغيره، يعني جميع العهود يوفون بها، ومن هذا العهد المأخوذ عليهم في عالم الذر. إذن أول صفة من صفات قال تعالى: الذين يوفون بالعهد، بعهد الله. ثانيا قال: ولا ينقضون الميثاق. لا ينقضون الميثاق، هذا تأكيد للأمر الأول، الميثاق الذي هو العهد الذي بينهم وبين ربهم، العهد الأعظم هو العهد الذي بين العباد وربهم. لا ينقضونه أي لا يتركونه، بمعنى أنهم لا يتركون الإيمان ولا يتركون العمل بالفرائض والواجبات، لأن الإيمان عهد بين العبد وربه، والفرائض والواجبات التي فرضها الله تعالى على العباد من الميثاق الذي بين العبد وربه. من الميثاق الذي بينك وبين الله تعالى الأداء الفرائض والإيمان بالله رب العالمين. إذن ما معنى قوله ولا ينقضون الميثاق؟ أي لا يتركون الميثاق الذي بينهم وبينهم وهو الإيمان، لا يتركون الإيمان ولا يتركون الفرائض والواجبات التي فرضها الله عز وجل عليهم. وهو تأكيد للأمر الأول، بمعنى يوفون بالعهد ولا ينقضونه، يوفون بالعهد ولا ينقضون، يلتزمون بعهد الله. وأعظم عهد بين العباد وربهم هو الإيمان به سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يصلون ما أمر الله به، ما تفيد العموم، المعنى يصلون كل ما أمر الله به أن يوصل، يصلون أي شيء أمر الله عز وجل به أن يوصل. ومن أعظم ولا أعظم ما أمر الله به أن يوصل هو الإيمان. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وأول شيء أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، أن يصله العبد، هو الإيمان، أن يصله بربه. لأن الإيمان هو الوصلة، هو الرابطة التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. إذن فهذا أول ما يدخل في العموم، ويدخل معنا في هذا العموم ما أمر الله به، كل ما أمر الله تعالى بوصله داخل معنا هنا من الإتيان بالفرائض والواجبات وترك المحرمات وغير ذلك. ومما يدخل هنا أيضا أصالة مما أمر الله به أن يوصل وصل الرحم، وصل الرحم، وصل القرابات، لأن القرابات مما أمر الله به أن يوصل، مما أمر الله بوصله وحذر من قطعه سبحانه وتعالى، لأن الوصل ضده القطع، فمن ترك الإيمان فقد قطع الصلة بينه وبين ربه، من ترك الواجبات والفرائض قطع الصلة بينه وبين ربه، من قطع قرابته وأرحامه فقد قطع الصلة التي بينه وبينهم، وقد أمر الله أن توصل، أمر الله بصلة الأرحام. إذن قوله والذين يصلون ما أمر الله يفيد العموم، يصلون ما أي شيء أمر الله تعالى بوصله من الإيمان والرحم وغير ذلك مما أمر الله بوصله. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون ربهم سبحانه وتعالى، والمعنى أنهم يخافون عقابه، يخافون عذابه، يخافون سخطه، وإلا فإن العبد يسير إلى الله تبارك وتعالى ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى ويريد القرب من الله جل وعلا. إذن فمعنى الخوف من الله الخوف من عقابه وعذابه وسخطه سبحانه وتعالى. إذن ويخشون ربهم أي يخشون عذابه وعقوبته وغضبه وسخطه جل وعلا. ولما كانوا كذلك يخشون غضب الله وسخطه، ما كانوا كذلك تركوا ما حرم عليهم وفعلوا ما أوجب عليهم، تركوا المنهيات وفعلوا المأمورات وامتثلوها، لأن هذا هو مقتضى الخشية، مقتضى الخشية والخوف من عذاب الله عز وجل أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. وليس المراد أنهم يخشون ربهم باللسان، يخافون عذاب الله بألسنتهم حيث يقولون نحن نخاف عذاب الله، بمعنى هذا هو المراد بالخوف، أنهم يقولوا بألسنتهم نحن نخاف، نحن نخشى، نحن لا نريد عذاب الله، لا، المعنى أنهم يأتون بمقتضيات الخشية، لأن الخشية من عذاب الله وسخطه لها مقتضيات، فهؤلاء يأتون بما تقتضيه الخشية. الخوف من عذاب الله يقتضي ترك المحرمات، لأن الله تعالى رتب على فعل المحرمات العذاب والعقوبة والسخط، رتب على ذلك العذاب والعقوبة، قلنا من فعل كذا وكذا من المحرمات فعليه غضب الله وسخطه، ومن ترك كذا من الواجبات فعليه غضب الله وسخطه. فإذا كنت تخاف غضب الله وسخطه لش كأنك تترك المنهيات وتفعل الواجبات، فهذه هي الخشية حقيقة من عذاب الله وعقوبته. قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب عند الوقوف بين يدي الله رب العالمين، ولما كانوا كذلك عملوا بمقتضى هذه الخشية، بمعنى أن هؤلاء الصالحين، أن هؤلاء المؤمنين يخافون إذا وقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى أن يحاسبهم سوء الحساب بسبب سوء أعمالهم. بسبب سوء أعمالهم يخشون أن يحاسبهم ربهم تبارك وتعالى سوء الحساب، وهذا يجعلهم يقبلون على الطاعات وعلى ترك المعاصي، على فعل الطاعات وترك المعاصي، لأنهم يخافون أن يحاسبهم الله حسابا شديدا، حسابا عظيما، يخافون من سوء الحساب. لا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى، لا يأمنون مكره جل وعلا، يخافون من الوقوف بين يديه والمحاسبة على سوء أفعالهم من التفريط في فعل الواجبات أو التساهل في الوقوع في المحرمات، ويخافون سوء الحساب، بمعنى لا يأمنون عذاب الله تبارك وتعالى، لا يأمنون عقابه. وهذا شأن المؤمنين وحال الصالحين، أنهم مهما اجتهدوا يخافون من عذاب الله رب العالمين، لأنهم يستحضرون ويتذكرون دائما تقصيرهم في جنب ربهم تبارك وتعالى، دائما يستحضرون أنهم مقصرون، مفرطون، متساهلون، متهاونون، وهذا يجعلهم خائفين من سوء الحساب. قال تعالى ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، من صفات هؤلاء المؤمنين الصبر. شوش قال صبروا، صبروا على ماذا؟ أطلق لم يذكر المتعلق، فيشمل الأقسام الثلاثة. والذين صبروا، صبروا على فعل الطاعة، وصبروا على ترك المعصية، وصبروا على أقدار الله المؤلمة. صبروا، لماذا صبروا على فعل الطاعات وترك المعاصي وعقل؟ لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم، هذا هو الغرض، غرضهم. ولا صبروا على فعل الطاعات وترك المعاصي وكذا، لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم، أي طلب، ابتغاء طلب وجه ربهم، أي طلب الجزاء والثواب من الله تبارك وتعالى، يريدون الجزاء من الله والثواب عنده سبحانه وتعالى. فلأنهم يرجون رحمة الله ويرجون ثوابه ويرجون الحسنات عنده غدا يوم القيامة، صبروا على فعل الطاعات وترك المعاصي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، بمعنى أنهم لم يصبروا لغرض زائد من حطام الدنيا، لم يكن صبرهم من أجل تحصيل فتات الدنيا، من أجل تحصيل عرض زائد من أعراض الدنيا، لا، صبروا يريدون الله والدار الآخرة. وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة سبق معنا مرات معناه، ما قال الله تعالى صلوا، لا، قال أقاموا الصلاة، أي أتوا بها على الوجه المطلوب، أتوا بها كما أراد الله تبارك وتعالى. وإليك في معرض المدح دائما الله تعالى يذكر عن المؤمنين الصالحين المتقين إقامة الصلاة. شو معنى إقامة الصلاة؟ بمعنى أنهم يأتون بالصلاة على الوجه المطلوب كما أراد الله، حيث يقيمونها. لو كانت الصلاة جسدا لرأيتها مقامة حق الإقامة، لرأيتها مقامة أمامك، وضع المعنى. لهذا قال أقاموها، أي أتوا بها على الوجه المطلوب كما أراد الله تبارك وتعالى، أتوا بظاهرها وباطنها، بجوهرها ولبها، وأيضا بشكلها وظاهرها الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا مما رزقناهم في سبل الخيرات، في طرق الطاعات، في كل ما يقرب إلى الله، أنفقوا في الطاعات وأبواب الخيرات والبركات، حيث أرادهم الله أن ينفقوا، ماشي انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في المعاصي، لا، ماشي في البدع، في ترويج البدع، في ترويج الشركيات، لا، انفقوا مما رزقهم الله حيث امرهم الله ان ينفقوا، وضعوا المال حيث امرهم الله ان يضعوه، وانفقوه حيث امرهم ان ينفقوا، يعني في الطاعات، في الصالحات. وهذا امر مهم يجب عليه ان يتنبه المؤمن حال انفاقه. راه الله تعالى ماشي يطلب منك غير تنفق وصافي، قال لك انفق حيث ما شئت وكيف ما انفقت، لا، الله امر جل وعلا امرك ان تنفق مالك في مواضع معينه، في اماكن مخصوصه، فاذا وضعتها هناك كان مالك كانت نفقتك صحيحة مقبولة إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى، كانت في موضعها الصحيح، وتعتبر حينئذ طاعة، غير تعتبر وضعك للمال طاعة، لأنك وضعته حيث أراد الله وأمر، لا أن تضعه في أي مكان كان، حيثما اتفق. وجب أن يتحرى المؤمن أين يضع ماله، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: لا تزول قدم عبد يحتسب لها عن أربع، منها قال: وعن ماله من أين اكتسبه زد، وفيما أنفقه، سيسألك ربك فيما أنفقته، في أي شيء وضعته. إذا قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مزيان، لكن فين أنفقوا؟ في الطاعات حيث أراد الله تبارك وتعالى، لا أنهم تركوا أموالهم في أي مكان كان. وقال تعالى: مما رزقناهم، فيه إشارة كما سبق مرات إلى أن المال مال الله، مما رزقناهم يذكرهم الله أن المال الذي يضعونه في الطاعات هو مال الله، الذي منحهم ووهبهم ذلك المال هو الله تبارك وتعالى، المال ليس لهم حقيقة وإنما هم مستخلفون فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال حقيقة مال الله وأنت مستخلف فيه في هذه الدنيا، تموت وترحل وتتركه وراءك فليس مالك. فنبه الله على هذا المعنى بقوله: مما رزقناهم، يعني الله تعالى رزقك وتنفق المال ابتغاء وجهه فيثيبك عليه، الله أعطاك مال وإذا انفقت حيث أمر وأراد يثيبك ويأجرك عليه. فكان الأمر له سبحانه وتعالى أولا وآخرا، أولا حيث رزقك، وآخرا حيث أثابك على ما رزقك، مش رزقك ثم أثابك على ما رزقك سبحانه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا يدل على أن الإنفاق في سبيل الله يجوز أن يكون سرا ويجوز أن يكون علانية، لكن لكل حالة موضعها، مش يجوز بإطلاق، لا، لكل حالة موضعها. بيان ذلك، بيان هذا أن الأصل في المال أن ينفق سرا، كما هو الأصل في سائر الأعمال الصالحة، الأصل في جميع العبادات وفي كل الصالحات الأعمال الصالحة أن تكون سرا. كلما استطاع العبد أن يعمل عملا صالحا سرا فليفعل، هذا هو الأصل وهو أعون على الإخلاص لله تعالى. لكن قد تدعو المصلحة والمنفعة إلى العلانية، قد تكون العلانية مطلوبة أحيانا في بعض الأعمال الصالحة، ومنها الإنفاق، نتحدث عن الإنفاق، نبقوا في الإنفاق، أحيانا قد تكون العلانية مطلوبة. مثلا من صور ذلك، إرادة حث الناس على الخير، في مقام قصد حث الناس على الخير العلانية مطلوبة، أن يعلن الإنسان بنفقته، لكن بشرط أن يجاهد نفسه الإخلاص لله تعالى، ينفق ماله علانية ليحث الناس على النفقة كما أنفق، لكن ليجاهد نفسه أن يكون عمله لله رب العالمين، لأن الإنسان حينئذ يضع نفسه موضعا صعبا يحتاج فيه إلى مجاهدة النفس أكثر، إلى مجاهدة النفس أشد. كما لو أن الإنسان كان يؤدي عبادة الحج يؤديها علانية، العمرة يؤديها علانية، الصلوات الخمس تؤديها علانية في رمضان تكون صائما علانية لأن الجميع صائم، لكن يطلب منك في هذا الحال وأنت تأتي بهذه الأعمال أن تجاهد نفسك في الإخلاص أكثر. إذا كنت إماما أو داعية إلى الله تعالى تقرأ القرآن أمام الناس وتعلم الناس يطلب أن تجاهد نفسك على الإخلاص أكثر. إذا كلما كان العمل ظاهرا دعت الحاجة إلى إظهاره احتاج العبد إلى مجاهدة نفسه في الإخلاص أكثر. فإذا الشاهد العلانية للإنفاق لها محلها، من محلها هذا الأمر اللي ذكرنا اللي واش حث الناس وتشجيعهم على الخير، بل يعتبر ذلك سنة حسنة. العلانية حينئذ سنة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أولئك القوم الفقراء الذين أسلموا رآهم مجتابين نمار رق صلى الله عليه وسلم لهم وقام خطيبا في الناس وذكر الصحابة بفضل الإنفاق في سبيل الله. قام أحد الصحابة ودخل إلى بيته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من طعام مما وجد في بيته، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والصحابة جالسون، فلما رآه الصحابة فعل ذلك قاموا إلى بيوتهم وأتوا بما تيسر من الصدقات، فاجتمعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم صدقات أمثال الجبال، فتهلل وجهه حتى كأنه مذهبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لما رأى هذا الحال قال ذلك الصحابي الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا الصحابي الأول أظهر صدقته أمام الصحابة وضعها أمام المسلم في المسجد، لكن عمله يعتبر سنة حسنة لأنه رغب الناس في الخير وحثهم عليه، فقاموا يتنافسون في الخيرات وأتوا أيضا بصدقاتهم. فإذا العلانية هنا مطلوبة. هذا ما أخوي وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية. سرا بدأ بذلك لأنه الأصل، أصل في النفقة كسائر العمل تكون سرا، لكن العلانية قد تكون مطلوبة لغرض. إذا كانت هناك مصلحة تتحقق من العلانية فالعلانية مطلوبة. لكن لو فرض أنه لا مصلحة، ما كيناش مصلحة من العلانية، واحد من الناس أبدى صدقته أظهرها، فهل نتهمه بأنه مراء في صدقته؟ الجواب لا، لا يجوز لأحد أن يتهمه بالمراءة أنه قصد الرياء، لأن الرياء عمل قلبي. قد يظهر الإنسان الصدقة دون قصد، جهلا منه لفي حين غفلة كان غافلا مدمجا، فيظهر الصدقة ولا يقصد شيئا من المراءة، قد يكون هذا. ولهذا لا يجوز لنا أن نتهم أحدا أظهر الصدقة لغير مصلحة تظهر لنا أنه مراد قصد بذلك الشهرة والحظوة، لا يجوز هذا، بل الواجب أن نحسن به الظن وأن نكد سريرته إلى الله، الله أعلم بحاله. وفي هذا المعنى يقول ربنا: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا أظهرتموها فنعم الصدقات هي، فنعماه مدحها الله تعالى، لكن بشرط الإخلاص. لكن إن تخفوها هذا هو الأفضل وهو الأصل، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال تعالى: وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية. طيب من أعمالهم الأخرى، قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون بمعنى يدفعون، بالحسنة السيئة، يفعلون الحسنات فيدفعون بها السيئات. لأن العبد في سيره إلى الله، في حياته، في عمره الذي يعيش في هذه الحياة، لا بد أن يجني بعض السيئات، لا بد أن تكون له شيء من المخالفات. مرة العبد يغفل، يفتر، يتكاسل، فقد تقع منه بعض المعاصي حينئذ، في حين الغفلة والفتور تقع منه بعض المعاصي والسيئات. كيف يدفعها؟ يدفع عن نفسه تلك السيئات، يدفعها بفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا هؤلاء المؤمنون يدرؤون السيئات بفعل الحسنات. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون بفعل الحسنة السيئة التي اقترفوا وفعلوا. قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله، هل يدرؤون بالحسنة السيئة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن المعنى يدفعون الشرك بقول لا إله، إذا السيئة هنا هي الشرك والحسنة هي لا إله إلا الله. إذا وعلى هذا فالمقصود بالآية ويدرؤون الذين أسلموا، المشركون الذين أسلموا، المشركون الذين آمنوا، المشركون اللي آمنوا لما قالوا لا إله إلا الله ودخلوا الإسلام دفعوا بهذه الحسنة سيئة الشرك التي كانوا يفعلونها قبل الإسلام. والقول الثاني يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن، وعلى هذا يكون المعنى بهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وفي الآية الأخرى قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا المعنى يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن، يدرؤون بالحسنة السيئة. إذا على هذا المعنى شنو السيئة التي يدفعونها؟ هي إساءة الناس إليهم، هذه السيئة، باش يدفعونها بالحسنة. شنو هي الحسنة؟ هي الأفعال التي هي أحسن، الخصال التي هي أحسن، يعني يفعلون الخصال الحسنى فيدفعون بها الأخلاق السيئة التي ترد عليهم. مثال ذلك كدفع جهالة الجاهلين بالعلم، ودفع أذى المؤذين بالصبر والحلم والأناة، هذا من دفع السيئة بالتي هي أحسن. والقول الثالث هو اللي ذكرناه، القول الثالث في معنى الآية هو اللي بدينا به وهو أظهر الأقوال، أن المعنى ديال الآية يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون بفعل الحسنات ما فعلوا من السيئات، يدفعون ويدرؤون بفعلهم الحسنات يعني بالأعمال الصالحة ما اقترفوه من الأعمال السيئة. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات، بمعنى سبب نزولها الأنصار، فالأنصار كانوا معروفين بهذه الخصلة أنهم يدفعون بالحسنة السيئة، كانوا معروفين بعلو الأخلاق، كانت أخلاقهم رفيعة عالية، فكانوا يدفعون بأخلاقهم الرفيعة أذى الناس أذى المؤذين، كانوا معروفين بهذا. إذن فالأنصار هم سبب نزول الآية، كانوا مشهورين أنهم يدرؤون السيئات بالحسنات التي هي أحسن. ثم الآية عامة في غير، بمعنى هو سبب النزول هم الأنصار، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في كل أحد، في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات. قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وهذا القول إن هذه الآية نزلت في الأنصار ماشي المقصود غير هذا المقطع الأخير اللي هو ويدرؤون بالحسنة السيئة، لا، المقصود الآية كلها من أولها، الصفات كلها اتصف بها الأنصار، كانوا معروفين بها الصفات المذكورة للمؤمنين، لكن العبرة بعموم اللفظ بمعنى أن جميع من اتصف بهذه الصفات من المؤمنين فإنه موعود بهذا الجزاء المذكور اللي هو أولئك لهم عقبى الدار، هذا الجزاء المذكور يحصل لكل من اتصف بهذه الصفات التي سمعتم. قال تعالى أولئك لهم عقبى الدار، عقبى الدار أي لهم العاقبة الحسنة المحمودة في الدار الآخرة، في الدار الآخرة يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين لهم العاقبة الحسنة المحمودة الطيبة، وهي دخول الجنة والنعيم برؤية الله تبارك وتعالى، أحسن العاقبة وأفضل المآل يكون لهم غدا يوم القيامة في دار النعيم ودار الكرامة وهي الجنة. قال تعالى أولئك لهم عقبى الدار، قال الشيخ يعني الجنة، ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة وأضاف العقبى إليها لأنها فيها، بمعنى الوجه الثاني عقبى الآخرة وأضاف العقبى إلى الآخرة، لأن الجنة اللي هي العقبة تكون في الآخرة لأنها فيها. ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها. إذا عقبة الدار أي عقبة دار الدنيا، وأضاف العقبة إلى الدنيا لأنها عاقبتها أي تأتي بعدها، عاقبتها أي مآلها، شيء يأتي بعدها. العاقبة للمؤمنين ليدخل الجنة تكون بعد دار الدنيا. وضح المعنى؟ فهمتوا الفرق؟ إذا الدار في قوله عقبة الدار، إما أن يقصد بها دار الآخرة أو دار الدنيا، والعقبة المعنى ديالها واحد اللي هو الجنة. طيب إذا قلنا المقصود بالدار دار الآخرة، كيف يقول الله تعالى عن الجنة إنها عقبة الدار؟ الجواب لأن الجنة تكون في الآخرة لأنها فيها، عقبة الدار الآخرة هي الجنة، وأضافها إليها لأنها فيها، لأن الجنة يدخلها الناس غدا يوم القيامة. والقول الثاني أن المراد بالدار دار الدنيا، والجنة عاقبة للمرور في هذه الدنيا، للعيش في هذه الدنيا، بمعنى الإنسان يعيش في الدنيا وبعد ذلك تكون العاقبة هي الجنة إن كان من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات. قال تعالى أولئك لهم عقبى الدار. شنو هي عقبى الدار؟ فسرها الله تعالى وبينها، قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. هل جنات يجوز أن يعرب بدلا من قوله عقبى الدار؟ كأنه قال أولئك لهم جنات عدن، أولئك لهم عقبى الدار جنات بالرفع. إذا جنات بدل من عقبى، هذا الإعراب الأول، والمعنى أولئك لهم جنات عدن. فهم. الإعراب الثاني أنه خبر مبتدأ مضمر، والتقدير أولئك لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها. عقبى الدار شنو هي؟ عقبى الدار وهي جنات عدن. نقول جنات خبر مبتدأ محذوف، المبتدأ ضمير يعود على العقبة، وهي جنات عدن. وما معنى عدن؟ سبق معنا قلنا هذا اللفظ حيثما ورد في القرآن فمعناه إقامة. جنات عدن أي إقامة، الجنة دار إقامة، دار قرار حيثما ورد في القرآن. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يدخلونها شكون؟ هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، لقى الله تعالى فيهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر الصفات التي سمعنا. من هؤلاء؟ لهم جنات عدن يدخلونها. طيب غير يدخلوها غير وحدهم؟ مو إذا دخلوها غير وحدهم وما دخلوش معاهم الآباء والأزواج والذرية قد يكون في نفسهم شيء. قال لنا الله تعالى حتى المؤمنون الصالحون من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يكونون معهم. لكن قد تقول أنت، لاحظ الإشكال، قد تقول الله تعالى قال ومن صلح من آبائهم، إذن إذا كانوا هذ الآباء والأزواج والذرية صالح، إذا كانوا صالحين فإذا دخلوا الجنة بسبب صلاحهم، فهذا لا يعد جزاء لمن دخل، هذا كله اللي دخل هذا ما كيتعدش جزاء بالنسبة له لأنهم دخلوا بسبب صلاحهم. فالجواب أن الجزاء الذي يحصل له أنهم يكونون معه في المنازل العالية الرفيعة وإن لم يبلغوها بأعمالهم. غشط هو الصلاح، بمعنى إذا كان عندهم الإيمان والصلاح ودخلوا الجنة ولو كانوا واحد المراتب لا يستحقونها، لم يصلوا إليها بأعمالهم، فبسبب هذا المؤمن الصالح الأول اللي ذكرناه يكونون معه ويرتفعون ارتفاعا. وضع المعنى. فهنا يظهر وش؟ يظهر لنا الجزاء الذي جازاه الله به، حيث يكون معه من صلح من آبائه وأزواجه وذريته. وضع المعنى في كيف؟ في الارتقاء والارتفاع، منازل عالية حتى يكون معه، يجازيه الله بذلك بأن يجعلهم معه وإن لم يبلغوا مرتبته وإن لم يعملوا عمله. ماذا نصح العمل لذلك هو، لكن دخلوا الجنة استحقوا دخولها، إذا يجعلهم الله معه جزاء له، وهنا يظهر وش جزاؤه. فهم المعنى. قال تعالى يدخلونها ومن، من حيث إعراب من عشمته على الواو في قوله يدخلونها، يدخلون الواو فاعل والضمير عائد على الذين اتصفوا بهذه الصفات، لقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون كذا كذا كذا. يدخلونها أي الجنة، ويدخلها من صالح، إذا من معطوف على الواو، يدخلونها ويدخلها من صالح. وتعلمون في النحو أن العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يجوز إلا إذا وجد فاصل، وقد وجد هنا الفاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بضمير فصل أو فاصل ما، وهنا يوجد فاصل ما وهو ذلك الهدي يدخلونها، هذا هو الذي جوز العطف على الضمير، لولاها لما جاز العطف على الضمير، لأن خلاص لابد من إما ضمير منفصل مؤكد للفاعل وإما فاصل ما، وهنا وجد الفاصل قال يدخلونها ومن وضع. إذا شو المعنى؟ يدخل هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الجنة، ويدخلها أيضا من صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. ما معنى من صالح؟ أي من كان صالحا، من كان مؤمنا ويعمل العمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، وإن لم يعملوا عملهم، وإن لم يعمل هؤلاء الآباء وأزواج الذرية، وإن لم يعملوا عمل هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بالصفات، وإن لم يعملوا عملهم فإنهم يكونون في درجاتهم تكريمة لهم. الله تعالى يكرم أولئك الأولين ويجعل الذرية والأزواج والآباء في درجاتهم تكريمة لهم. قال تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. من الجزاء الذي يقع لهم بعد دخول الجنة أن الملائكة تدخل عليهم من كل باب من أبواب الجنة، أو من كل باب من أبواب قصور الجنة التي تكون لهم، تكون لهم قصور في الجنة، من أي باب من أبواب الجنة أو أي باب من أبواب قصور الجنة، هذا أول دخولهم، مش كل مرة تجي عندهم الملائكة، لا، أول ما يدخلون الجنة تأتيهم الملائكة من جميع الأبواب تهنئهم بدخول الجنة، لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا نال جائزة ما أول ما ينالها يحب أن يهنأ بذلك، من لي الله كيف صلعه تكون مزالة جديدة عنده، التهنئة مما ينتشي به، مما تطيب النفس به، نعم. ولهذا أول دخولهم الجنة تأتيهم الملائكة من جميع الأبواب تهنئهم بالفوز العظيم الذي فازوا بدخولهم الجنة، من كل باب من أبواب قصورها التي يسكنونها تهنئة لهم. هذا متى؟ في أول دخولهم الجنة، لأنه بعد ذلك يوم لا يكون شيء، قد لا يكون هذا مما تهواه النفس، لكن هذا كما قلنا أو في أول دخولهم الجنة كما ذكر المفسرون. شنو هي التهنئة التي تهنئهم بها الملائكة؟ ما هي؟ سلام عليكم بما صبرتم، هذه التهنئة، تهنئهم تقول سلام عليكم، أي سلام عليكم هذا الثواب والجزاء، بمعنى كأنهم يقولون نرجو أن يكون هذا الثواب الذي أصبتم به سلاما عليكم، بغينا هذا الثواب وهذا الجزاء اللي نلتموه يكون سلاما عليكم. وضح المعنى، سلام عليكم هذا الثواب والجزاء الذي نلتموه. إذا فعل هذا سلام نعربه خبرا لمبتدأ محذوف، ويكون التقدير هذا الثواب سلام عليكم. ثم تذكرهم الملائكة بعملهم الذي كان سببا في دخولهم الجنة، كان سببا، لأن المسمى قلنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما هو أعظم عمل كان سببا في دخولهم الجنة؟ وهذا هو جماع الأمر كله، هو صبر، بما صبرتم، بسبب صبركم على الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى أخذ المؤمنين، هذا جماع الأمر كله صبر، فعل الطاعات يحتاج إلى صبر، ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، أقدار الله تعالى التي لا تلائم الطباع تحتاج إلى صبر عليها. ولهذا تذكر لهم جماع الأمر اللي هو الصبر، سلام عليكم هذا الثواب بسبب صبركم، يعني أن سبب دخولكم الجنة ونيلكم لهذا الجزاء هو أنكم صبرتم على توحيد الله وطاعته والاستقامة على دينه حتى لقيتم ربكم، حتى أتاكم اليقين، سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم في الدنيا. بسبب الصبر في الدنيا العاقبة الحسنة، الجزاء الأوفى والأوفر. ويجوز أن يتعلق بسلام، أي نسلم عليكم بما صبرتم. من حيث الإعراب بما صبرتم متعلق بمحذوف، يجوز يقول التقدير سلام عليكم هذا بما صبرتم، كما ذكرنا هذا الثواب بسبب صبركم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون قوله بما صبرتم متعلقا بسلام، سلام عليكم بما صبرتم متعلق به، والمعنى نسلم عليكم سلام عليكم، احنا كنسلم عليكم بسبب صبركم، لما صبرتم على الاستقامة على دين الله في الدنيا وعلى اتباع شرع الله حتى أتاكم اليقين ولقيتم ربكم، فمن أجل ذلك نحن نسلم عليكم، بمعنى نهنئكم ونسلم عليكم بسبب صبركم، لأن ما نلتموه إنما نلتموه بسبب صبركم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم عقبى الدار عقباكم، لأن نعمة فعل يدل على المدح، فعل جامد على المدح. عقبى هو الفاعل وهو مضاف، والدار مضاف إليه. أين المخصوص بالمدح؟ محذوف دل عليه المقام، والتقدير نعم عقبى الدار عقباكم. هذه العقبى الذي أنتم فيها يعني العاقبة، المراد بالعقبة العاقبة الحسنة المحمودة التي هي دخول الجنة، هذه العاقبة التي نلتموها نعم العاقبة، نعم العاقبة عاقبتكم هذه. إذن هذا هو الكلام على القسم الأول، وهم الذين آمنوا وعملوا صالحا. ثم الآيات الآتية سيتحدث الله تعالى فيها، يتحدث الله تعالى فيها عن القسم الثاني من الناس، وهم الذين كفروا ولم يعملوا صالحا. قال والذين يرقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يأتي الكلام على ذلك في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم بالمسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.